علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا كنا بنتكلم معاكم في المحاضرة اللي فاتت عن فرائض الوضوء صح؟ اتكلمنا في حاجة في سنن الوضوء. طيب يبقى موضوعنا النهاردة إن شاء الله الموضوع النهاردة بمشيئة الله عز وجل سنن الوضوء. طيب قولوا خدتوا ايه؟ طيب حاضر. يبقى احنا برضو هنكمل في سنن الوضوء ماشي، بس التكملة صح؟ ايوه انتوا معانا يا ما انا بسألكم عشان حاضر يا أستاذ. أنا بشرح المنهج في أكثر من مكان، فأنا أظن إنه ما يقيل هنا قد لا يقال في مكان آخر، فعشان كده بنستبصر إحنا نكون غايت فين بس. ماشي يا أستاذ. يبقى إحنا شرحنا شيئا من السنن وبقيت أشياء صح؟ طيب ماشي. وبعد كده إن شاء الله لما نكمل سنن الوضوء هنتكلم عن باب الاستنجاء وقضاء الحاجة أو الخلاء. الاستنجاء أو ده هو بنقول عليها الخلاء. مش حبيبنا وإن ربنا ادانا طولة العمر ووصلنا معاكم النهاردة برضو هنتكلم عن نواقض الوضوء ده على مدى الساعتين إن شاء ربي إن شاء الله. ماشي حبيبنا. طيب احنا كنا اتكلمنا عن تقديم اليمنى على اليسرى صح؟ ماشي مولانا. انت كلمني عشان انت اللي عديت، يعني اتكلمنا عن تقديم اليمنى على اليسرى ولا ايه؟ ايوه ما هو تقديم اليمنى على اليسرى من كل عضو له جزئين مكون من جزئين زي ما قلنا بنقدم اليمنى على اليسرى زي اليد والرجل، إنما الوجه العينين في مكان واحد والأذنين في مكان واحد وبنغسله مرة واحدة فيبقى إيه ما فيش فيهم تيامن. فتقديم اليمنى على اليسرى أو التيامن زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كلها. وأنا افتكرته قلنا حتى الساعة صح يا أستاذنا، إحنا مصنوعة على اليسرى الشمال وإحنا بنلبسها في اليمين ماشي كده. طيب أنا افتكرته إن شاء الله. ماشي حبيبي. اتكلمنا عن تخليل اللحى الكسة وقلنا ده مش هنخللها نعمل مخلل صح، انما قلنا بنشبك يعني بنوصل الماء الى الاماكن التي قد تكون بها بعض الاشياء من اتربة وغيره، زي ما قلت ان بتبقوا لابسين الشراب وبيبقى فيه بعض الاشياء بين الاصابع فطريات كده وعلى شوية تراب فاحنا بنغسلها عشان تبقى كويس. تقديم اليمنى والموالاة. الموالاة دي يعني زي ما قلنا ان هو بعض الشافعية عدوها فرض من فرائض الوضوء والبعض عدها سنة والبعض عدها ايه سنة. احنا هنمشي على الرأي القائل بان هي ليست فرضا ويبقى فرض الوضوء ستة مش سبعة، ويبقى هنا الموالاة من السنن. الموالاة من ايه؟ من السنن. الموالاة قلت الضابط بتاعها أن نغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو السابق، يعني أنا غسلت وشي قال عشان يبقى فيه موالاة على طول يبقى أغسل إيدي الإيدين إلى المرفقين قبل أن يجف الماء من على وجهي، أو لو كنت غسلت إيدي إلى المرفقين يبقى أمسح على رأسي قبل أن يجف الماء الذي على يدي. ماشي أدي بنغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو السابق، ده الضابط يعني إيه القاعدة اللي هنظبط بها الموالاة، متى تكون موالاة وغير موالاة؟ لما نعمل العمور وتبقى مترتبة على بعض هنعرف الترتيب ده زي إيه، ولا لما تبقى الجهة معتدلة في الحرارة والبرودة، وما فيش شدة حرارة ولا شدة برودة، لأن شدة الحرارة تجعل الماء يتبخر بسرعة، وقلنا لو كان عنده حمى ولا قدر الله ولا كذا هتقف الماء بسرعة، فيبقى إذن ده الضابط عشان نحطه في الظروف المعينة اللي هي المعتدلة. فاهمين كده ولا إيه؟ يعني لما قلنا لما بنعمل الولد ولا لأي حد كمادات يدوبك نحط القطن على رأسه، لما تبقى الحرارة عالية بمجرد ما تحطها تروح ناشفة، تقول لك غير القطن ولا ايه؟ يعني معايا ولا لا؟ طيب الحمد لله. الغسل قلنا من السنة في الغسل ان يكون ايه؟ ثلاثة، صح ولا ايه؟ يبقى انا لما بغسل العضو بغسله ثلاث مرات، انما في السنن اللي احنا بنتكلم عليها زي مسح الراس، احنا عندنا على المذهب الشافعي قلنا يا مولانا بعض، والمسح عباره ان انت تحط ايدك ما تسيلش مي، وعشان كده بنقوله انه يكره التثليث في السنن، يكره التثليث في خاصه في المسح، خاصه في الايه؟ لانني لما اجي امسح مره واثنين وثلاثه يبقى الميه هتتعك، يعني المية هتبقى ايه بقى. وانا الهدف من هذا الامر انه لا يصل الماء الى قدم لو كنت همسح على الخوف، او لا يصل الماء الى جميع الشعر الى البشرة الرأس اذا كنت همسح على الرأس، ماشي؟ واحنا قلنا انه من السنة وخروجا من خلاف الفقهاء هنمسح على الرأس كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيمسح كان بيعمل ايه؟ قال بيحط الابهامين في الاذنين، يعني الصابع الكبير بتاع اليمين والصابع الكبير بتاع الشمال، واحد في اليمين وواحد في الايه؟ في الشمال في الأذن، وبيروح مقبل برأسه ومدبر بما عشان يمسح الشعر، وهو رايح كده زي المساحة بتاع العربية، وهو رايح كده بيمسح، وهو راجع بيه بيمسح، عشان هو رايح بيمسح من ناحية واحدة وهو راجع بيجي من ناحية تانية. ادي السنة في المسح. اذا كنا هناخذ بمسح جميع الرأس، فاحنا هناخذ مسح جميع الرأس هنا ليه مولانا؟ قال خروجا من الخلاف، عشان الحنفية بيقولوا الربع والشافعية بيقول ثلاث شعرات المكابر الكل، فعشان كده بنقول ايه يلا الكل مع برضه، وده مش هيخسرنا حاجة، ويبقى احنا امتثلنا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي يا حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب عندنا اشياء محل خلاف، قال يعني سنن محل خلاف، يعني هل هي ثابتة يقينا ولا ثابتة نص ونص؟ قال يعني قال عندنا مسح الرقبة، بعض الناس يمسح الرقبة كلها، يعني يمسح على راسه ويمسح على رقبته. قالوا في حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الرقبة أمان من الغل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إيه؟ فعشان ربنا يحفظنا ويكرمنا وما نبقاش نساق كالأنعام، قال بيمسح الرقبة عشان تبقى اللهم حرم بشري وشعري وبشري على النار زي ما احنا بنقول. قال ده اختلفوا في الحديث، فالإمام النووي باعتباره فقيه ومحدث قال إن الحديث ضعيف، قال مش هعمل به، إنما جمهور الفقهاء قال الحديث مع ضعفه إنما في السنن يعمل به. فمن ولا إيه؟ قال يبقى إذن دي من السنن التي تركها المصنف. قال طيب ومن السنن أيضا الأدعية مع غسل أعضاء الوضوء، الأدعية أيوة. قال إحنا لما بنيجي نبدأ الوضوء من إيه بنسمي، صح ولا إيه؟ دعاء ولا مش دعاء؟ فقالوا إذن كل ما نيجي نعمل العضو من الأعضاء هنقول دعاء، لما بنيجي نتمضمض بنقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. ايوه هو بقى الكلام اللي انا بتكلم فيه هو. هذا ليس مختصا، انما باعتباركم بتدرسوا بقى المذهب الشافعي، فالشافعي ذكره في مذهبه، ولما تيجوا تقروا الاحاديث ديت والاذكار دي، قال لو قرأتم في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي قال هتجدوا هذه الأدعية. إنما كل ده بنتكلم فيه بمعنى إيه بقى عشان تبقوا فاهمين؟ إذا فعلته أخذته، وإذا لم أفعله لا أعاقب، يعني الأمر متروك لك، إن أردت أن تعلي رصيدك عند الله فقول، ما أردتش أبونا مش هيحاسبك. يا أستاذي لما حاضر، ما أنا بكلمك، لما من أقرب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من الأقرب منه أيوة الصحابة والتابعين والأئمة اللي هم الفقهاء دولي أقرب، قال لي إنه الإمام الشافعي رضي الله عنه، إحنا خدنا على مذهبه ليه، والإمام أبو حنيفة خدنا على مذهبه، قال لأن هناك هؤلاء أناس اشتهروا بالأمانة والصدق فوكلنا أمورهم، يعني إحنا مقلدين لهم، هم ما بيجيبوش حاجة من الجيب، حاضر، هم ما بيجيبوش حاجة من الجيب يا مولانا، بمعنى بمعنى أنه لا يجرؤ أحد على أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأنهم يعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشافعي نفسه يقول إذا رأيتم الحديث يخالف مذهبي فاضربوا بمذهبي عرض الحق، يعني لا كلام يعلو على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الإمام الشافعي، فاهمين ولا ايه؟ وهو الإمام الشافعي مش أي حد يا حبايبنا، يعني مش أي حد على رسول الله، قال لا ده هو مع كونه فقيه محدث، زي ما الإمام أحمد محدث ولكنه فقيه، بمعنى ايه يا حبايبنا؟ قال الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني يعتبروا أصحاب مع بعض، يعني كانوا الاثنين أساسا في جامعة في كلية الشرع والقانون، يعني على سبيل المثال يعني، خلاص واحد متخصص في الحديث وواحد متخصص في الفقه، فاللي متخصص في الحديث اللي هو الإمام أحمد بن حنبل سمع الإمام الشافعي وهو بيتكلم في الفقه، فبيقول لواحد صاحبه تعالى ما أوريك واحد إن لم تجلس معه فاتك نصف عمرك، عقلية ممتازة، شوف النموذج ده. فصحب الإمام أحمد الشافعي وتعلم منه إيه؟ الفقه، تعلم منه إيه؟ والإمام الشافعي صحب الإمام أحمد وتعلم منه الحديث، ولذلك روى الإمام الشافعي مسند بطريقه هو، يقولوا عليه مسند الإمام الشافعي زي مسند الإمام أحمد إيه؟ بس ولا يعني العملية مش بالدراع ولا بالفهلوة ولا بشهادات مزورة، لا لا لا لا لا لا، فاهمين ولا يا حبيبنا؟ بس حق الأستاذنا كان عاوز يسأل. نعم خلاص، لا لا إثم عليك. يا أستاذنا ذكرها الإمام الشافعي ولم يذكرها الإمام النووي، فالإمام النووي باعتباره تلميذ خالف أستاذ، خلاص براحته، إنما أنا بتكلم على إمامي أنا اللي هو الإمام الشافعي، إمام النووي برضه بقول إنه ذكرها، كون الإمام الشافعي ما هو اللي خلى الإمام النووي يقول كده إيه؟ أن الإمام النووي محدث، شو هو صاحب رياض الصالحين يا حبيبنا؟ طيب يبقى محدث، إذن هو أنا كنت بنفس رسالة يوم الخميس في كلية الشرع والقانون في القاهرة في نفس الموضوع، جهود الإمام النووي في تنقيح المذهب الشافعي، وكان من الأحاديث اللي موضوع عندنا أحاديث بيستدل بها الإمام النووي على إنه مش موجودة وهي أحاديث صحيحة، وإهنا في أحاديث ضعيفة، ولكن ما طرحته على اللجنة اللي كانت موجودة، قل هل ضعف الحديث في السند يؤثر في المتن؟ المتن ده النص اللي ورد عن النبي، إنما لو كان في اختلاف في الطريق اللي احنا وصلنا به، هل الاختلاف في الطريق يجعلنا نترك حديث النبي؟ ده كلام قال ويشهد الله على ذلك، قلته يا حبايبنا، وكان أساتذتنا قاعدين، شوفوا بقى الرد عشان تبقى واخد بالك يا أستاذنا، الحديث إذا ضعف سنده وتلقته الأمة بالقبول فهو إجماع، ده كلام أساتذتنا اللي كانوا قاعدين في ريحة على المنصة، أستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي وكيل كلية الشرع والقانون بالقاهرة، الأستاذ محمد علي السلامة أستاذ كلية أستاذ الفقه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية العربية بنات بالزجاجيج، الدكتور عطية عبد الموجود ع ط ي ة زميلنا و أ س ت ا ذ في قسم الفقه في ش ر ي ع ة القاهره، و أ ن ا كنت الرابح. فاحنا كلام مش بنتكلم من تحت ا ل ط ر ا ب ي ز ة، بنتكلم فوق ا ل ط ر ا ب ي ز ة، والحق حق ان يتبع. أ ن ا كان كلامي في طرح عليهم هل إ ذ ا كان هناك ضعف في الحديث في السند والمتن متواتر في المعنى هل لا نثبت بذلك الحكم الشرعي؟ قال نثبت الحكم الشرعي. قال هنثبت بناء على ايه؟ قال هنسيبنا من ش غ ل ة المحدثين باعتبار انه بيبحث عن ع ل ة في الرجال، و ا ل ع ل ة في الرجال لا تقطع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يبقى اذا هيبقى سند الاجماع، ويبقى اجماع ا ل ا م ة اذا تلقت ا ل ا م ة الحديث بالقبول وعملوا به يكون اجماعا. حاضر، هتطلعنا بقى كل الكلام ده هنطلع من الدرس هقوله على عجال. لا والله والله لا إن شاء الله أجيب، بس في عقاب الإجماع. خلي بالك عبد، قال إجماع مين؟ المجتهدين، مش كل فقيه مجتهد، فمن ولا إيه؟ يعني مش اللي واحد قرأ كتابين يبقى مجتهد، قرأ 20 كتاب ما يبقاش مجتهد، إنما يبقى مجتهد وقت إيه؟ قال لا، ما يبقى معاه أدوات الاجتهاد. ايه ادوات الاجتهاد؟ انت عمركم شفتوا نجار من غير مسمار وشاكوش ومنشار؟ يبقى اذا دي عدة النجار. فعدة المجتهد ان نكون حافظا للقرآن الكريم، عالما بناسخه ومنسوخه، وعالم باسباب النزول. قال ده كله في القرآن. قال اي والسنة، يبقى عالم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث الصحيحة والمتواترة والاحاد وكذا وكذا. قال ويبقى عالم بالاجماع، يعني المواطن اللي اتفق فيها الفقهاء قبل ذلك واخذوا فيها رأي ما يجيبهاش تاني ويعيد الكلام فيها مرة تانية. يبقى اذا دي اصول الاجتهاد. فاذا كان مجتهد، قال وعشان كده بيقولوا الاجماع اجتهاد العلماء اللي هم بيقولوا على المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يعني احنا ما نجمعش على أمر في حياة النبي عليه الصلاة. قال لي قال ما زال القرآن ينزل وما زال الرسول موجودا، يبقى عجلنا الوحي، يبقى ما نتكلمش مع الوحي. إنما بعد ما يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، قال بنجتهد في استنباط، يعني في استخراج الحكم الشرعي. مين اللي بيجتهد؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أولي الأمر عندنا نوعين، العلماء والحكماء. الحكماء أولي الأمر في السياسة، والعلماء أولي الأمر في الدين. أدل إجماع يا مولانا. يبقى إذا ما بقولش بقى 50% أو 50% عملوا كل حين وكل يرفع يده يقول إجماع. إجماع إيه؟ ما هو ما يعرفش الألف من قوس الضرة، يشرع في دين الله. إيه؟ بس يا حبيب، آسف يا حبيب، معلش أنا أطلت. بس كان لا لا لا لا والله يا أستاذنا، أنا بحب، هو الغصب عني ليه، أنا بحب اللي أنتوا جايين، هو يعني جايين من العلم من أجل العلم مش عشان تاخد شهادة. فانا بحاول اوصل معلومه ومع الالتزام بالمنهج. ماشي، انا ما اقدرش اتاخر عن حبيبي. ماشي، فعشان كده يا مولانا اذا قلت الاذكار دي اخذت ثواب. يعني لما تقول الاذكار دي ولما ما تتكلمش خالص او تتكلم بكلام اللي يليق بالوضوء، انت اعملها بقى، يعني عجلها بينك وبين نفسك كده، فالامر مطلوب. ان فعلت اخذت ثواب، وان لم تفعل فلا عقاب عليك. نعم. لا يا مولانا، ما فيش يا فيش خيط. الخيط يا استاذنا، الخيط ده عندكم انتوا، انت بتشتغل من اجل قبل كده ولا ايه؟ لا يا مولانا، انت عاوز تعرف ده كلام تاني بقى نبقى نقوله. يا استاذ الفاضل، البدعه احداث امر ليس له اصل في الدين. طيب حاضر يا مولانا، التسمية دي دعاء ولا مش دعاء؟ طيب خلاص، احنا قلنا اول سنة من سنن الوضوء التسمية قبله، يبقى اذا دي مستندي في الادعية اللي هتيجي بعد كده. نعم حاضر يا استاذنا، ثواني، الادعية التي اقولها لها عدد من القرآن الكريم. أنا لما باجي أغسل يدي اليمين بقول اللهم أعطيني كتابي بيميني، في نص في القرآن ولا لا؟ مفيش فيه. ولما باجي أغسل يدي الشمال بقول اللهم لا تعطيني كتاب بشمالي ولا من وراء ظهري، في نصوص في القرآن الكريم بتقول كده. يا لا لا لا لا لا، نصوص مع نصوص القرآن يا مولانا، يا أستاذ الله يخليك، لا نصوص مع نصوص القرآن. احنا هنقعد بقى نكش في الكلام، يبقى كلام ثاني بقى بعد كده. نعم طيب خلاص، ما ده اللي قلنا عليه يا أستاذي. أنا أخوك الفاضل، أنت أخويا الفاضل قصدي، وأنا قلت كده الكلام. أنا هأجاوب بس عشان ما يقولوش بيهرب من المسائل، وأنا بعملها رسالة من عندي. حاضر يا مولان، حاضر يا مولان، لك هذا. فيعني اعذروني بقى، خلاص يا مولان أنا بقول اعذروني. لا إله إلا الله وسلم محمد رسول الله. أنا هقرأ لكم سطر واحد من الكتاب وهيبقى فيه إن شاء الله الشفاء. سطر واحد من الكتاب وهيبقى فيه الشفاء. إيه هو بقى؟ قال أنت عندكم فرع قبل باب الاستنجاء. لو اللي معاه كتاب، اللي معاه الكتاب هيبقى عندنا فرع فيه ثلاث أسطر قبل باب الاستنجاء. أنا هقرأ السطرين اللي قبل الفرع دول، هقرأ وأنتوا براحتكم بقى بعد كده. انا مش عندي النسخة، انا النسخة اللي معايا 31. طيب شوف بقى، مش عارف اقول الصفحة، لانما اني قلت لك الباب باب الاستنجاء واداب التخلي في فرع قبله ثلاث سطور. انا هقرأكوا سطرين اللي قبل الفرع بس، وانتوا بقى براحتكم. يعني الامر لك بالخيار، مش خيار وفجوس، لا بالخيار، والفجوس ده عندنا في الشرقية. ولا يتكلم في أثناء الوضوء، ولا يلطم وجهه بالماء. يعني لما تجيب الماء ما تروحش عشكون كده، قال قال تجيب وشك وتحط بكفه كده وتمسح بشوية عشان ما تبقاش بالشبه اللي بلطم، صح ولا ايه؟ ماشي. ولا يلطم وجهه، وأن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أظن دي دعاء ولا مش كلام؟ طيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شوف بقى السطر الأخير ده، وبقيت سنن أخرى مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة، والله أعلى وأعلى. عايزين فيها الكفاية ومزيد إن شاء الله. يعني اللي احنا ما ذكرناه في الكتاب هناك أشياء أخرى زائد، وصاحب الكتاب لم يذكرها. إنما الفص في الموضوع يا حبايبنا، إن فعلت أخذت سوا، وإن لم تفعل فلا عقاب عليك. أنت عاوز مني إيه غير كده؟ أنا أو غيري. يعني احنا نترك الكلام والجدال النظري ونفهم مقصود الامر. مقصود الامر احنا بنتكلم فيه سنن. يعني سنن يعني اشياء ان فعلناها وثبنا عليها، وان تركناها لم يعاقبنا الله. مش دي السنة يا حبايب؟ ولا انت عاوز تعمل السنة زي الفرض؟ ما هو يبقى إذن إحنا ما عملناش بقى حاجة. إحنا عندنا الفرض والواجب، إن فعلته أثبت وإن تركته عوقبت. السنة عكس كده، إن فعلته أثبت وإن تركته لا تعاقب. الكلام بقى في حديث النبي، أنا والله ما جايب حاجة من عندي. الرجل جاي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ماذا افترض الله علي؟ قل الفروض اللي ربنا طلبها مني. قال 5 صلوات في اليوم والليلة. كلام واضح على المصطبة زي ما بقول. هل علي غيرها؟ قال لا. شفت كده؟ إلا استثنى، خلاص استثنى. علي صيام؟ قال أي. قال دي قال شهر رمضان. هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. شوف بقى الإجابة. الراجل مشي بس هو ماشي بقى قال كلمتين كده: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. هو أنا هعملها بالحرف، لم زود سنة ولم نقص سنة. فالنبي أجاب سمع بس، قال أفلح وأبيه. بس يبقى هو فالح ولا مش فالح؟ أيوة. إنما اللي هيقصر قال بندور له على حاجة نجيب له منها، صح ولا إيه؟ إحنا لما بتبقى عندنا ضائقة مالية بميل على فضيلة الشيخ ما تدينا قرشين سلف ولا كذا ولا كذا. خلاص إن كنت قدمت له السبت هلاك الحد والاثنين والثلاث والأربع والخمس والجمع. إن كنت قطعت كل حاجة مش هلاك حاجة. وعشان كده ربنا بيقول انظروا هل لعبدي من نوافل، إن كان له نوافل نكمل الفروض، ما له شيء ولا تزر وزرة وزرة أخرى نجيب له منين؟ ده صاحب صاحب المصلحة لو علي زن يقول انا عاوز اخد يا عمي ما هو ما عادش عنده الا ذنوب، قال لا ياخد من ذنوب علي. ماشي حبيبنا؟ بس خلاص. احنا عندنا الباب الثاني اللي هو بقى الاستنجاء واداب التخلي. الاستنجاء معناه النجوى، يعني قطع الأذى عن الإنسان، أدي الاستنجاء. يبقى الاستنجاء مأخوذ من النجوى بمعنى قطع الأذى. وربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا إيه؟ بالإثم والعدوى. يبقى إذن قطع الأذى سواء كان في الكلام قال ده مطلق في اللغة العربية، إنما عندنا في الفقه قال قطع الأذى من خروج البول والغائط. قطع الأذى منين؟ من خروج البول والغائط. الإنسان إذا لم يستنجي من البول يبقى ريحته مصنن، صح ولا إيه؟ وإذا لم يستنجي من الغائط يبقى ريحته سواد أصل كبني متحر. مو ده كلام مش من عندي. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبره وقال إنهما يعذبان، بس بيتعذبوا بحاجة هايفة، وما يعذبان في كثير، يعني عذبهم في حاجة هايفة خالص، يعني كان ممكن يخلص نفسه منه. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني ما ينشفش بعد ما يتبول، زي اللي بيقف في المبولة في أي حتة وطلع البشبور ورش وخلاص وانتهت المسألة، جاب بالزفت جاب خرق قال خلاص ما فيش مشكلة، وروح برضو حاطط البشبور في البتاليتة وماشي. معلش أنا بتكلم بتلقائية شوية فسمحوني، يعني سمحوني. معلش يا حبيبي، يعني إيه مش يعني خد مني على جد يعني، وأنت أخويا استحملني برضو، إنما أنا لك مثل الأخ أو الوالد يعني. فيبقى إذن المسألة عندي قال إنه الاستنجاء بمعنى النجوى، يعني قطع الأذى من البول والغائط. قال قطع الأذى ده ماله؟ قال واجب، واجب يعني فرض، لأن ربنا يقول أو جاء أحد منكم من إيه؟ أيوة لبني هتوضى ولا أغتسل ولا كذا كذا. قال بس لما تتنظف الأول. أو جاء أحد منكم من الغائط. يبقى الاستنجاء واجب. قال طب إن هنستنجي بإيه يا مولانا؟ قال هنستنجي بالماء أو بالأحجار أو بالاثنين مع بعض. ماشي حبيبنا؟ فأني لو كنت في مكان موجود فيه المية يبقى الأفضل استخدم المية، صح ولا إيه يا حبيبنا؟ صح ولا إيه؟ يعني أنا لو جيت دورت المية، رحت دورت المية وفي ميه، قال ممكن يبقى عندي دبليو سي او تواليت او زي ما انتم بتسمم او مرحاض، ويبقى انا بعمل في الصحراء، صح ولا ايه؟ مش انتوا لما بتبقوا ماشيين في الفلاحين كده والناس الفلاحين يقول لك انا لما اخذ التعبير انا عاوز اعمل زي الناس، يعني عاوز يقضي حاجته، يقضي حاجته سواء بول او غائط اللي هو الخروج الفضله من الانسان. مش انتوا عندكم العربيه لها شكمان وبتطلع الاشياء العادمه؟ كذلك الإنسان، وإحنا تعلمنا في العربيات ما تعلمنا في الإنسان، يعني إحنا عندنا نموذج عمل. قال أيوة ا ل ف ض ل ة بتاعه البول لها مخرج ا ل و ح د ة بتاعه ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ا ئ ي ة دي قال و ا ل ف ض ل ة بتاعه الغاز لها مخرج ا ل و ح د ة القبل والذكر قال إ ذ ن هتستنجى من الاثنين دول قال أ ي و ة يا مولاي واجب قال واجب طب تستنجى ازاي يعني تقطع ا ل أ ذ ى كيف تقطع ا ل أ ذ ى قال أ ن ا هقطع ا ل أ ذ ى يا إ م ا ب ا ل م ي ة يا إ م ا بالحجر يا إ م ا بالماء والحجر مع بعض قال ا ل أ ف ض ل إ ن ه لو كان في م ي ة استخدم ايه ا ل م ي ة ليه قال ل أ ن ا ل م ي ة بتزيل ا ل أ ث ر وبتزيل ا ل ر ا ئ ح ة يعني بتزيل الجرم ا ل أ ش ي ا ء ا ل م و ج و د ة اللي هي لا جرم دي وتزيل ا ل ر ا ئ ح ة أ ي ض ا طب والحجر قال الحجر بيزيل الجرم بس وتبقى بعض ا ل ر ا ئ ح ة طب ممكن نستخدم الاثنين مع بعض قال أ ي قال خلي بالكم بقى أ ن ا هقول كلام عملي قال أ ن ا لو جيت في ضرط ا ل م ي ة ده واستخدمت ا ل م ي ة والحجر يعني معناها هسد المجاري صح ولا ايه يبقى إ ذ ا لا يجوز في مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ع د ة لاستخدام الماء فقط إ ن م ا لو جيت في الصحراء قال أ ي و ه مفيش م ي أ ن ا مسافر ولا في القوات ا ل م س ل ح ة زي كان بعضكم يعني راح القوات ا ل م س ل ح ة ومفيش الا هو ا ل م ي ة ز م ز م ي ة بيشرب منها بس قال يبقى اشرب ا ل م ي ة قال طب ودولي قال انا همسح بالحجر مش حبيبنه قال يبقى اذا هنا يستخدم الحجر ماشي طيب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اول ح ا ج ة عملها لما هاجر ا ل م د ي ن ة عمل ايه اه مسجد ايه ايوه مسجد قباء ما هو ده في ا ل م س ا ب ق ة ا ل د ي ن ي ة اللي بتشوفها في التلفزيون اول عمل ما بتتفرجش على التلفزيون هتفرج و ق و ل لك م س ا ب ق ة د ي ن ي ة واربح معانا 2000 جنيه كل ما عرفش ايه مكتوب عليها الاسبوع ده هو الكلام اللي متداول ل ل م س ا ب ق ة بتدور عليه اول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجر هو بقى مسجد ايه مسجد قباء لمسجد ايه من اول ايه احق ان تقوم فيه ايه يحبون ايه لما أثنى الله عز وجل على أهل قباء لاستخدامهم الوسائل اللي بيزيلوا بها ويقطعوا بها النجوى عن أنفسهم يعني بيزيلوا بها النجاسات عن أنفسهم قال فيه رجال يحبون إيه فالنبي سألهم ربنا مدحكم بأن أنتم ناس بتحبوا الطاعة أنتم لما بتروحوا الخلاء بتعملوا إيه قالوا بنستنجي الأول بالأحجار ثم نتبع الأحجار بالماء ماشي حبيبنا بمعنى ان الحجر يزيل الاشياء ا ل غ ل ي ظ ة و ا ل م ي ة هتنظف على الاثر الباك وزيلت ا ل ر ا ئ ح ة ماشي ماشي ولا ايه قال يبقى اذا هنا يجوز يبقى ا ل ط ه ا ر ة بالماء الاول افضل وبعدين ا ل ح ج ا ر ة اذا ما كانش فيه م ي ة و ا ل ح ج ا ر ة و ا ل م ي ة مع بعض قال يبقى دي ا ل د ر ج ة العليا اللي هي ربنا بسببها مدح ايه اهل القباء ماشي حبيبنا عشان كده أ خ و ك م المتواضع لله عز وجل ده بيقول لكم لما تيجي تخش ضبط ا ل م ي ة قال أ ي قبل ما تمد ايدك على ف ت ح ة الضبر عشان تزيل ا ل أ ذ ى قال لازم تغرقها م ي ة غرقها م ي ة تحت ا ل ح ن ف ي ة قال لي قال عشان لما هتغرقها م ي ة تحت ا ل ح ن ف ي ة قال المسام اللي فيها ا ل م ي ة هتخش فيه يبقى لما تيجي تشيل ا ل أ ش ي ا ء ا ل غ ل ي ظ ة مش هتجد مكان ل أ ن هي تدخل الايه المسام بتاعت صوابعك يبقى إ ذ ن بلون من حافظه على اليد عشان ما تبقاش ريحتها ايه بس ماشي حبيبنا الامام النووي بيقول لا هو ما فيش ح ا ج ة اسمها حجار ر أ ي فيش في ح ا ج ة اسمها ايه احجار خلاص ر أ ي ك ايه انما احنا عندنا قال أيوة عندنا ا ل آ ي ة وعندنا النبي عليه الصلاه والسلام قال كون الحديث ما ثبتش عنده هذا لا يقدح فيه الاستعمال ل أ ن ه واجب قطع ب أ ي و س ي ل ة إ خ و ا ن ن ا في القوات ا ل م س ل ح ة بيبقى عندهم بواسير عشان البرد والسقع اللي احنا فيها دي قال ما بيجيب الحجر قال بيجرح قال بياخد معاه مناديل التواليت اللي هي الكلينكس اللي انتوا بتقولوا عليه قال تنفع قال أ ي و ه طالما خشنه وتزيل الجر ينفع الاستنجاء بها صح ولا ايه طيب قال الاستنجاء واجب من ايه؟ قال من البول والغائط. البول قال الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لا يستنزه، والغائط الآية بتقول او جاء احد منكم لا. قال طيب نستنجى من خروج الريح، واحد فزه او ضرط يعني خرج منه ريح، وذلك ما لا والله العظيم الكلام موجود حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فساء او اذا يقولوا الفس ريح لم تجد لها مخرجا فصاحت. النكته اللي مش واخدين من خروج الريح، قال لا يجوز الاستنجاء من خروج الريح. فلو انا ماشي في الطريق وحصل مني هذا الامر وعاوز اتوضا، قال اتوضا على طول من غير استنجاء. ماشي حبيبنا. قال طيب انت مولانا بتقول لما نيجي نستنجى، قال هنستنجى من البول والغائط. قال ايوه. طيب الاستنجاء من خروج الريح، قال لا يجوز، لا يجوز، لا يجب الاستنجاء من خروج الريح، بل لأنه ده ملوش أصل. إنما خلي بالكم لو كان الإنسان عنده مرض في معدته وحس بخروج شيء مع الريح أو رأى أثرا في ملابسه فلا بد أن يستنجي ويغسل. واحد بطنه عنده مغص أو إساء ولما جه يحصل من ريح هو ظن إنه هو ريح عادي، إنما تبين أنه ساب آثارا في الثياب، قال أغسل الثياب وأستنجى. ماش حبيبنا؟ نعم يا حبيب. لا يا حبيب، حاضر حاضر. متى تبين له وجود الأثر؟ يبقى إذن بعد الصلاة اللي شكت فيها، بعد الصلاة. قال آه. قال يبقى إذن دي يجب إعادة هذه الصلاة فقط. يعني زي ما بقول حاضر يا أستاذ، أخونا أحدث منه ريح وهو ظن أنه ما جابش حال. حاضر يا أستاذ، ما أنا مع مهيئ ملاي صلى عاد. صلى عاد. قال آه. قال هو لما جي خش دورة المية المرة الثانية، قال هو كان عضوه لما جي خش دورة المية العصر وهو بينزل الثياب بتاعه كده، قال آه السروال، قال آه، قال لقى في آثار. قال يبقى لازم يعيد الظهر، لأنه دي آخر صلاة ذكرها، وذكرها بعد. نعم. يعيد الصلاة الأخيرة. ليه؟ ما عندنا قاعدة هنا، عندنا هنا قاعدة يقولوا الأصل استصحاب الحال. استصحاب إيه؟ الحال. فلو شك أنا متوضع وشكيت هل أنا على طهارة أو على غير طهارة، يبقى الأصل عندي إيه؟ الطهارة، يبقى لا أتوضع. أنا متوضع وظنيت أنني عندي حدث، هل أنا أحدث ولا ما أحدثش؟ يبقى الأصل وجود إيه؟ وجود الحدث، يبقى يظل الحدث، يبقى أتوضع. القاعدة بتقول استصحاب الحال أو بقاء ما كان على مكان، دي القاعدة في الفقه وموجودة في الصفحة إيه، وهقولها له. بتقول إيه؟ إذا ظن هو متوضئ وشك في الحدث، قال يبقى متوضئ. هو أحدث وظن الطهارة، يبقى هو محدث. واضحة إيه؟ أقولها تاني وتالت ورابع. إذا كان هو متوضئ وشك هل هو أحدث أم لا، يبقى الأصل طهار، يبقى لا طهار. هو محدث وظن هل هو على طهارة أم لا، يبقى الأصل إن هو محدث يتوضأ. واضح المثال ولا قلت؟ طيب ما شاء الله يفتح عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأحجار قال اللي هيروح دورة المية، مش التواليت بتاعنا ده، يعني في الخلاء، يعني الخلاء يعني المكان غير المعد، غير المعد يعني في أي حتة في الطريق في تركن العربية. قال آه. قال يبقى بدل مش مكان معد، قال ما يكون معك مية ماشي، معكش مية تبقى تاخد معك ثلاثة أحجار يستطب بهن أن يطيب مخرجه من القذر والنجس، من البول والغائط. ماشي. الأفضل قلنا أن يستجمر بالأحجار ثم ماشي على طول. إذا أدرك صار أحدهم فالما أفضل. ماشي كده. قال الحجر اللي احنا عاوزين نستخدمه؟ قال ايوه. قال لازم يبقى الحجر طاهر، لازم يبقى الحجر ايه يعني، ما يجيش على حجر نجس ولا روسة حمار او كذا او كذا. قال ده روس. كون بعض الناس يقول لك كل ناشف طاهر، ده كلام مش مظبوط، مش مظبوط. بمعنى ان كل ناشف ولو كان نجسا ولمس ثوبك فلا يترك اثر، يبقى طاهر، يبقى كان الثوب ما تنجس. انما لو كان النجس ده رطب واصاب بدنك يبقى نجس، صح ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ فانا لو خدت الصوله بتاعه الفرس ولا الحمار، قال لما بتلاقي النجاسه قال بتاخد رطوبه منها ولا ما تاخدش رطوبه منها، يبقى اذا هتلوثني. فاهمين ولا ايه؟ واضح كده؟ طيب، يبقى الحجر ده ان يكون الحجر ده هو طاهر، وان يكون قالعا يعني بيزيل النجاسه، يعني مش املس. لانه لو زلط، فرق بين الحجر والزلطه يا مولانا، صح ولا ايه؟ الزلطه ملساء يعني قشره ناعمه خالص زي البيضه كده، قال دي لما تيجي تمسح بها تزفلط ما تصيرش. انما لما تبقى فيها حبيبات ومسام كده زي الحجر اللي بيحكوا به السيدات رجليهم ولا الاسمنت، قال اه، قال اذا دي فيها مسام بتزيل الاشياء. ماشي حبيبنا؟ ايوه. وان يكون محترما ولا غير محترم، قال انت ما تجيبش بقى ورقه من مصحف ولا كذا ولا كذا، وقال لا لا لا لا لا لا تتلخبط الدنيا. فاهمين ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ قال ايوه. لا، الحاجة الملساء، حاضر أساس، الحاجة الملساء اللي احنا بنتكلم عليها فين؟ قال بنتكلم على الجرم. أفضل الجرم يعني الأشياء الغليظة المتماسكة دي. إنما البول شيء سائل، فأنا لو حطيت ورقة كلينس على مقدمة الذكر يتطهر بحجر، يتطهر. إنما بالنسبة لفتحة الشرج، قال لو جبنا مصاصة قصب اللي هو القشرة اللي بنشدها ديت وبعدين نمص، قال ديت يعني غابة، غابة من اللي بيعملوا بها الحصر والحاجات دي، قال يبقى دي ملساء، قال ما تعمل بها تزفر زلطة، قال تزفر يعني لا تنقل محل. فاحنا عاوزين حاجة خشنة وقول عليه قالع يعني مزيل للآثار اللي موجودة. أيوة. قال اللي هيتخلى ده، قال أيوة له آداب. آداب يعني تعليمات، تعليمات يجب اتباعها. يقول ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. يعني احنا لما نيجي نبص على دورة المية ده اللي موجودة دي، قال ايوة. قال هم لما جم بنوا المسجد، لما جم بنوا المسجد ده القبلة بتاعتنا كده، صح ولا ايه؟ هم عملوها على كده، يعني مش مستقبلة القبلة ولا مستدبره. فاهمين ولا ايه؟ انما لو انا جيت اقضي حاجتي في الصحراء، قال ايوه. قال يبقى اذا الهو من جميع الجهات، مفيش ساتر، واحنا بنتكلم في حاله اذا لم يكن هناك ساتر. يبقى انا بتجنب استقبال القبله في حاله ما اذا كنت في فضاء ومفيش ساتر يسترني. قال اه. قال يبقى قال عشان احترام، احترام للقبله، او لا يظن انك تهينها. انت محترمها اه، بس الناس لما يشوفوك يقول لك شوف الراجل ما مش موقر كذا وكذا وكذا. يبقى اذا من باب الاحترام. قال اه. قال انما لو جينا في بيوت، انا جيت اشتريت بيت مبني، خلي بالكم، اشتريت بيت ايه اه، يعني جيت لقيت دورة المية على القبلة، اقوم بقى اهد واعمل؟ قال لا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه بيقول اعتليت على سطح منزلنا، طلع على السطح ونظر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقى عاملين دورة مية كده زي الأدبخانة اللي كنا بنعملها في القوات المسلحة، مكشوفة من فوق ومعروشة مش معروشة ولها باب وبنخش. قال اه. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على لبنتين، يعني قلبين حطتهم وقعد عليهم. لبنة يعني طوب، مش انتوا بتقولوا الطوب اللبن؟ يعني مش الاجر، الاجر الطوب المحروق اللي حطيناه في الجميل، اللبن اللي ما دخلش الجميل، واضح بقى المسائل ولا ايه؟ جاء ومستقبلا القبلة، وفي رواية بيقول مستقبلا الشام اللي هو المسجد الأقصى، ماشي حبيبنا؟ فالفقهاء بيقولوا إن هذا أمر لا ضرر فيه، لأنه البيت معد على هذا الأمر، وهناك ساتر. هناك ايه؟ ساتر، يعني هو في بينه وبين نفسه محدش شايف، يقول محدش هيعيب عليه، فمن ولا ايه؟ انما احنا بنقول احترام القبلة مني ومن غيري، عشان محدش يشوفني واني متجه القبلة يقول شوف الراجل، او مديها ضهر يقول شوف الراجل، يبقى احنا عشان نمنع الكلام قال يبقى اذا يتجنب استقبال القبلة، قال في الصحراء. كلمة الصحراء دي قال هو ده، قال لي قال عشان يخرج البيوت، فأي بيت في دورة حماء دورة مي سواء كانت متجهة للقبلة أو مستدبرة أو يمين أو يسار، قال هذا لا يضر، لا يضر، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يعني مش هيقول لك لا هد وابني واعمل كذا وكذا وكذا، وانت دلوقتي أغلى حاجة في الشقة دورة المي، ولا بتعملوش كده؟ لازم تجيب كومبينيشن وسخن وبارد والكلام ده، ومبلطها قشاني، ويمكن مبلط الاوضه بتاعتك التانية كده ببلط عادي. فيعني اذا بقى يعني الاسلام مدينا راحتنا في ان احنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وده مش فيه حرج ولا اي حاجه، انما لو كان مقصودا هنا تاتي الحكمه، ماشي حبيبنا؟ وزي ما قلت الناس هنا لما راوا المساله وهم لسه بيبنوا فحملوا الباب الناحية، صح ولا ايه؟ ولذلك برضو قلت لو انا استأجرت بيت ولا اشتريته تمليك وكان معد قبلي، قال خلاص انا ما مش ليا دعوة، يعني مش عليا ذنب ولا اسم، ماشي حبيبنا؟ طيب نعم. حاضر يا استاذ. ربنا وعدنا وإياكم بحج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. لما بنبقى رايحين على عرفات وفي منى، قالوا بيبنوا دورات مياه، بيبنوا دورات إيه؟ مياه. قال لو هم مش واعيين وعملوها لاتجاه الكبر ولا كذا، قال ما هي فيها ساتر ولا ما فيهاش ساتر. أبو أيوب الأنصاري عمل ذلك ورعا، عمل ذلك إيه؟ ورع، يعني راجل بيحاسب على نفسه، عاوز يخرج من الخلاف، خلاص يعني عاوز يبرع عرضه زي ما بيقول، فبرع عرضه بانه بال، لانه كان ممكن يقول دلوقتي لو سفت دوره الميه وتقول في الشارع الناس يقول لك عليك شوف الراجل اللي مخسر تعبير المجنون كذا وكذا وكذا، سايب المرحله والمرحاض وكذا وكذا المعاد كده وبيقول في الشارع، لانه كان عنده على الفطره وعلى الصحراء، فكان عنده مستسع، انما دلوقتي ما يمكنش، فهو كان بيعملها براءه لدينه وعرضه. الا وان كل ملك ايه؟ ايوه، مش كل حمى له محارم، كالراعي يرعى حول يوشك ان يرتع فيه، فهو الراجل مش عاوز يرتع، بعد من قريب، ماشي يا استاذ؟ نعم. لا خلاص يا مولانا. نعم انت عاوز ايه؟ بالنسبه للاحترام ما فيش محترم، بس الحق بيقول ولا كنت منه في يدي الميت يعني لا تلسكه. حاضر يا مولانا. يده المقطوعه، احنا في معركه، معلش عشان اقرب لك المساله، بيده او بيده، انت تجيب حد، هتجيب لك حد يخليك تستنجى؟ يعني هتجيب حد يطهرك من تحت الا اذا كنت طفل صغير؟ فهو المساله تتصورها فيما لو كان هناك يد مقطوعه واستعنت بها، هي محترم حتى لو كانت منك لا تستخدمها، لان عندك ما يعوضها. ايوه يا استاذ، ما بيحصلش ان يبقى في حصى على الطريق وراح دي ايده تنقطع ولا ايه وكذا كذا وكذا، او في معركه من المعارك. ما تكلمني يا استاذ، خلاص بدل بيحصل، يبقى اذا ده امر متوقع، انما مش كل الناس بيعملوا كده. خلاص حبايبي. نعم نعم. تخصيص ايه؟ مش احنا ما بنيجي نقول على اي مرحلة من مراحل الموجودة في التطور الانسان، مش بنقول انه كانوا بيعيشوا كذا وكذا وكذا، مش كانوا بيقول كانوا يعيشوا كذا وكذا وكذا، يبقى الحكم على مقتضى الحال التي كانوا يعيشون عليه. شركوا او غربوا، يعني عندك فرصة تروح كده او تيجي كده، انما لما بقاش عندك فرصة. ولذلك قلنا لازم في الصحراء، فأنا أجيب نيابة عن مشايخي الذين كتبوا الكتاب ومن قبلهم من مذهب الشافعية، فهم شرطوا أن يكون في الصحراء، يعني في الخلاء. وكلمة الخلاء البيت الذي فيه لا شيء فيه. أيوة في البيت، ماشي خلاص، مش عاوزين نخش في كلام كتير. أنا عندي، معلش، أنا عندي ولدي كان لسه في أولى ابتدائي، وجي واحد يخبط علينا، هو قريبنا، فزي ما معروف كده في الفلاحين بيخش بيدفع الباب ويخش، صح ولا ايه؟ مش معروف كده؟ يقول لك انا صاحب بيت. فالولد لسه ما بعرفش يتكلم، قال له انت رايح فين؟ قال له يال، قال له ماما في الخلاء، يعني في دورة المي. فالخلاء يعني المكان الخارب، قال الخلاء يعني المكان اللي بيتخلى فيه الإنسان ويقضي فيه حاجته، عشان كده بنقول باب الاستنجاء وآداب الخلاء. فالخلاء لما تيجي تعمل حاجة تستطيع. ولذلك يا مولانا لما نبقى في الصحراء قال لازم يبقى عندك ساتر. يعني ايه ساتر؟ تجيب حاجة عالية كده وتدرى وراها، ولما تبقى لما اخذ التعبير لابس جلابية زي حالاتي، قال بترخي ثوب، يعني زي للثوب عشان ما حدش يشوف عورتك. فلما تبقى في البيت انت مش في حل من هذا كله، بتخش وتقفل الباب وتبقى حتى تبقى على سلبوتها، ما فيش مشاكل عندها. ماشي يا مولانا؟ أيوة. ويتجنب البول في الماء الراكد، قال أدي سبب البلهارس، سبب البلهارسية. يعني الفقهاء في العصور الأولى نص على أنه من أداب الخلاء محدش يقول في المية اللي وقف، قال لي قال عشان هتيجي الإسكارس والدورة بتاعت البلهارسية هتتم. فدي نهي عن البول في الماء الراكد، قال من آداب الخلاء. عندنا العيال والناس في الشواطئ بيعملها ويقول لك محدش شايف والعملية كده كده كده. قال آه، قال القواقع والحاجات دي بتاخد الحاجات دي وتعملينها بالهريسية، وازاي كلنا عندنا المسالك البولية. فيعني بسم الله ما شاء الله. قال النبي عصم نص في الحديث هو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني الماء الراكد. قال الدائم يعني الواقف. قال من الأدب لما تبقى في الغيط، قال أيوة ما تجيش تحت التوتة وهي بتبقى في ثمرة التوت. المنهي عنها في آداب الخلاء إنه ما يبولش في الماء الراكد، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قال وما نجيش تحت الشجرة المثمرة، سواء كانت توتة ولا نخلة ولا شجرة مانجا ولا أي حاجة من الأشياء المثمرة. قال آه، قال لأنه الناس لما يلاقوا الثمرة الساقطة، ما هي الثمرة لما بتنضج بتسقط، فلما يجي يلاقيها واقعة في ريح نفسه تعافها ولا إيه؟ يعني ممكن يبقى نفسه فيها يأكلها، إنما لما بيلاقيها بجبار براز أو كذا أو كذا نفسه تعافه. فعشان كده من الآداب عشان ما تحرمش حاجة على أخوك المسلم قد تشتهيها نفسه، من الأدب. وفي الطريق، أنا كان لي ابن بيحج، ربنا يعيدكم إن شاء الله. وهو بطوف؟ لقيته بيتصل بي. نعم يا ابن. قال يا بابا وأنا بطوف رجلي، خلي بالك اهو، رجلي جت على براز. ايوه بالراحه بالراحه، انتوا مش هتتصوروا المساله، انما لما هقولها لكم هتتصوروها. قلت له يعني ايه؟ قال يبدو ان براز طفل، لانه الناس بيطوفوا بابنائهم، يعني بيطوفوا بابنائهم، فقد يكون هذا صح ولا ايه؟ فما سالته انت بتطوف الشطنون، خلي بالكم بقى من الكلام عشان نبقى احنا بنتكلم بما يرضي الله. قال انا بطوف في الخامس. قلت له هل تستطيع الخروج، لانه كان طواف الوداع وطواف الافاضة في آن واحد، هل تستطيع الخروج لتغسل قدمك وتيجي تكمل ولا ما تستطيعش؟ قال لا استطيع. قلت له طب هو لسه في قال ده انا مجرد ما نقلت رجلي وفي القدم الثاني بحطه لم أجد لها أثر، يعني المسحت. قلت له أتمم طوافك. ليه؟ لأن هذا أمر يعسر الاحتراز منه، يعسر إيه؟ يعني ما حدش يقدر يتجنبه، يبقى فيه مشقة شديدة، لأني أنا مش همسك الطفل الصغير وأتحكم فيه إنه يبول أو لا يبول أو يتبرز أو لا يتبرز، فهذا أمر طارئ، صح ولا ايه؟ وعشان كده لا يؤثر، فالامر الطارئ ضروره والضروره تقدر بقدرها، يبقى اذا هذا لا يؤثر. وعشان كده بنقول انه ما يبولش لما تبول بارادتك بقى، او تتبرد في الطريق بارادتك، فاهمين ولا ايه؟ قال يبقى اذا لما تتبرد في الطريق بارادتك، قال كل ما مشي ويغوط ولبخ في ده هيلعنك، صح ولا ايه؟ ولذلك اهو بقى حديثا اتقوا اللعانين، يعني الاشياء اللي هتسببكم اللعن، اتقاها يعني حافظ عليها، يعني تجنبها.